بعض كتيبات من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. هذا الكتيب عنوانه الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي من تأليف الدكتور عبد الحميد الغزالي. يقرأ الكتيبات عليكم عبد الملك عبد الرحيم. تقديم: قام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية جدة المملكة العربية السعودية بوضع برنامج طموح يهدف من جملة ما يهدف إليه إلى ترجمة الأعمال البحثية التي يطلع بها بنفسه، وكذلك الأعمال البارزة التي يكون الغير قد قام بها. وفي هذا الإطار يجري اختيار دقيق لأعمال تشمل أطروحات الدراسات العليا والدراسات التي تجريها مراكز الأبحاث العالمية ومؤلفات كبار الكتاب والمحاضرات العامة التي يلقيها الاختصاصيون ذوي السمعة الدولية المرموقة، حيث يقوم المعهد بضمها إلى الأعمال التي يسعى إلى ترجمتها ضمن هذا البرنامج. ويهدف المعهد من وراء هذا البرنامج إلى توسيع قاعدة قراء هذه الإصدارات بجعلها بداية باللغات الرئيسة الثلاث للبنك، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، على أن تضم إليها لغات أخرى فيما بعد بمشيئة الله. ويأمل المعهد بعمله هذا أن يسهم في نشر المعرفة بين المسلمين كافة على تباين ألسنتهم، حتى يمكنهم الاستفادة من هذه الأعمال بالعلم بها والعمل بها والعمل بما جاءت به وتطبيقه على ممارساتهم. وقد اختار المعهد أن يقدم لكم في هذا الإطار الكتاب الحالي الذي بين أيديكم، وهو كتاب الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، وهو النص الأصلي العربي الصادر عن مركز الاقتصاد الإسلامي التابع للمصرف الإسلامي الدوري للاستثمار والتنمية القاهرة مصر، ضمن سلسلة نحو وعي اقتصادي إسلامي. ويأتي قيام المعهد بإعادة طباعة ونشر هذا الكتاب بالعربية ليكون مترافقا مع الترجمتين الإنجليزية والفرنسية لتكتمل اللغات الثلاث طبقا لهذا البرنامج. وأما عن مؤلف هذا الكتاب فهو الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي، وهو أستاذ من أساتذة الجامعات المرموقين في مجال الاقتصاد، ويعمل حاليا مديرا للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ويولي الأستاذ الدكتور الغزالي بالإضافة إلى تخصصه في التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتماما خاصا بالاقتصاد الإسلامي، حيث قدم العديد من المؤلفات والمقالات، كما أنه مناصر قوي لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، وهو شديد الإيمان بقدرة المسلمين على تطبيق هذه المبادئ تطبيقا كاملا على اقتصاديات بلدانهم. وكما يتبين من العنوان فإن هذا الكتاب يقدم عرضا تحليليا مقارنا بين الأرباح والفوائد كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، متناولا لهما من زاويتين مختلفتين وإن كانتا وثيقتي الصلة، وهما الاقتصاد والمنظور الشرعي. ولتحقيق المزيد من الفائدة للقارئ، ضمن المؤلف الأستاذ الدكتور الغزالي في هذا البحث مجموعة من الفتاوى الشرعية المتعلقة بالفائدة المصرفية. وغني عن الذكر في هذا المقام أن المعهد قد حصل مسبقا على موافقة كل من المؤلف الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي والناشر الأصلي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية القاهرة مصر من أجل القيام بترجمة ونشر هذا الكتاب، كما أنه طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة في المعهد فقد تم عرض هذا الكتاب على اللجنة العلمية للمعهد وقد أجازته اللجنة. ويسعد شعبة البحوث بالمعهد أن تقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب الذي يهم كل من المتخصصين وغير المتخصصين، والأمل كبير في أن يحقق نشر هذا الكتاب وترجمته الفائدة المرجوة منه، وأن يسهم إسهاما طيبا في نشر مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وتطبيقها بنجاح. والله من وراء القصد، وهو سبحانه وتعالى الموفق والمستعان والهادي إلى سواء السبيل. شعبة البحوث، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. مقدمة. يتناول هذا الكتيب من إصدارات السلسلة البحثية للمركز نحو وعي اقتصادي إسلامي، موضوعا من الموضوعات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المعاصر، وهو الفوائد المصرفية مقابلة بالأرباح أو العوائد كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي. ولما كان هذا الموضوع محلا للبحث والكتابة والتحاور خلال هذه الأيام على وجه الخصوص بسبب ما أثير بواسطة بعض المتصدرين لمنابر الإعلام والصحافة بمصر وغيرها، ونظرا لكثرة ما كتب حول هذا الموضوع من كتابات فقهية وشرعية متعمقة نشر بعضها بالصحف والمجلات، ونشر بعضها الآخر في إصدارات وكتب خاصة، وألقي بعضها الآخر في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، فقد كفتنا هذه الإسهامات مؤنة التناول الفقهي المتعمق للآراء المعارضة التي تحل الفوائد المصرفية وتنفي ربويتها أو تبيح جانبا منها والخاصة بشهادات الاستثمار. ولذلك فإننا نحيل إلى عشرات البحوث والمقالات والبيانات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، وبالذات خلال عام 1409 و 1410 الهجريين الموافق 1989 1990 الميلاديين، المرفق بيانها في نهاية الإصدار. ومن ثم فقد كان حريا بنا أن نتخذ منهجا آخر لتناول الموضوع يقوم على المدخل الاقتصادي بالدرجة الأولى ويركز عليه، بحيث يتم تحليل الفائدة كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر من وجهة نظر الفكر الاقتصادي الحديث من ناحية، وتطبيق هذا الفكر في الواقع المعاش من ناحية أخرى، في محاولة لتقييم جدوى استمرار الاعتماد عليها كأداة فاعلة في ترشيد القرار والأداء الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يقابل هذا التحليل بعرض وتحليل للدور الممكن للأرباح أن تقوم به في هذا المجال إذا ما تم استخدامها كآلية لإدارة وترشيد النشاط الاقتصادي، مركزين على مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرغوبة منها. وقد أكدت نتائج المقابلة بين الأرباح والفوائد فعالية وجدوى الاعتماد على الأولى كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق فكرا وتطبيقا مع خصائص وأساسيات الاقتصاد الإسلامي. وتكتمل مقومات منهج هذا الكتيب بعرضه للحكم الشرعي المستقر لموضوع الفوائد، ليس فقط منذ قرار مجمع البحوث الإسلامية عام 1385 الهجري الموافق 1965 الميلادي، ولكن المستقر والمحكوم به في فتاوى كل المفتين بدار الإفتاء المصرية منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصف العام الماضي، كما يعرض هذا الكتيب أهم ما صدر من فتاوى بخصوص الموضوع من جهات الإفتاء الشرعية الرسمية ومؤتمراتها ومجامعها الفقهية سواء في السعودية أو الإمارات أو الأردن أو الكويت أو قطر أو السودان أو غيرها. هذه الجهود الفقهية ليست فتاوى فرضية قائمة على اجتهاد عالم واحد، ولكنها فتاوى إجماعية قائمة على إجماع كثرة من العلماء والفقهاء من المشهود لهم بالفقه والالتزام ممن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد. وقد اخترنا لضيق المجال عددا منها يغطي المدى الزمني منذ بداية القرن وحتى الآن، وبذلك نكون قد أثبتنا الحكم الشرعي الإجماعي الذي أضحى حكما متواترا للأمة خلال هذا القرن، وهو التاريخ الذي انتشر فيه العمل المصرفي بالبلاد الإسلامية. وبذلك يكون المنظوران الاقتصادي والشرعي للفوائد المصرفية مثبتين بهذا الكتيب الذي أدعو الله القدير أن يضيف جديدا للحوار الدائر حول هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى نسأل الهداية والتوفيق، فهو سبحانه من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي. 1- سعر الفائدة أم معدل الربح كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر؟ 1- مفهوم الربا. 2- طبيعة العمل المصرفي الحديث. 3- جذوى آلية سعر الفائدة. 4- مدى فاعلية معدل الربح. خاتمة. 1- سعر الفائدة أم معدل الربح كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. يدور الآن ومنذ سنوات قليلة مضت، خاصة بعد ظهور المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية الإسلامية، حوار حول الفائدة المصرفية من حيث كونها ربحا حلالا أم ربا محرما، ومن حيث جدواها كآلية لإدارة رشيدة للنشاط الاقتصادي المعاصر. ولمناقشة موضوعية هادية لهذه القضية المهمة، يتعين أن نحدد ببساطة ووضوح العناصر الرئيسة لهذه المناقشة، وهي مفهوم الربا، وطبيعة العمل المصرفي الحديث، وجدوى آلية سعر الفائدة، ثم أخيرا مدى فعالية معدل الربح. وسوف أتناول كل عنصر من هذه العناصر على الترتيب. 1- مفهوم الربا. الربا اصطلاحا هو الزيادة بغير عوض في عقود المعاوضات، والربا القرآني أو الجاهلي أو الجلي هو ربا الدين أو القرض، وهو الزيادة مقابل الأجل، سواء كانت هذه الزيادة مشروطة ابتداء أم محددة عند الاستحقاق للتأجيل في السداد. والربا بهذا المفهوم محرم في كافة الأديان السماوية، إنه يمثل أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك كان كبرى الكبائر في الإسلام. فكل زيادة مهما قلت عن أصل الدين تعد كسبا خبيثا، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا بهذا المفهوم محرم بغض النظر عن طبيعة القرض، استهلاكيا كان أم إنتاجية، أو طبيعة طرفي عقد القرض، أفرادا كانوا أم أفرادا وشركات أو دولا أو مؤسسات دولية، وبغض النظر عن حالة أحد أو كل طرف من طرفي العقد، يسرا كانت أم عسرا، وأخيرا بغض النظر عن تغير قيمة النقود، انخفاضا كان هذا التغير أم ارتفاعا. والربا بهذا المفهوم هو بحق إيدز المعاملات الاقتصادية المعاصرة، فهو يفقد الحياة الاقتصادية مناعتها، ويسلبها قدرتها على محاربة الأمراض الاقتصادية، ومن ثم يسود الإحساس بالاستغلال، وتنخفض الإنتاجية، وتنخفض كفاءة استخدام الموارد، وتهدر الإمكانات الاقتصادية، وتستفحل في النهاية الاختلالات والمشكلات الاقتصادية. 2- طبيعة العمل المصرفي. وهنا نتساءل، ما هي طبيعة عمل المصارف الحديثة؟ والإجابة المباشرة هي أن عمل المصارف الحديثة تجارية كانت أم متخصصة هو التعامل في الائتمان أو الديون أو القروض. فالائتمان والدون هما جانبا القرض، فالائتمان هو جانب الدائن المقرض بالنسبة للقرض، والدون هو جانب المدين المقترض بالنسبة للقرض. وعلى ذلك يحكم علاقة البنك بالمتعاملين معه عقد القرض، فتعامل البنك مع عملائه يظهر في تفاصيل مركزه المالي الذي يتمثل في ميزانية البنك. وتنقسم الميزانية إلى جانبين أو شقين، الموارد أو الخصوم والاستخدامات أو الأصول. فبالنسبة للموارد يحكمها أساسا عقد القرض، ويأتي الجزم الهام منها من المودعين، وهنا يكون المودعون مقرضين والبنك مقترضا نظير فائدة يدفعها البنك فائدة مدينة من وجهة نظره، باستثناء الودائع الجارية التي لا يدفع لأصحابها فائدة عادة. وبالنسبة لكل الودائع يد البنك عليها يد ضمان، أي يضمن البنك أصل الوديعة ويقدم فائدة على الودائع غير الجارية. وفيما يتعلق بالاستخدامات، يقوم البنك بإقراض الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمستثمرين وغيرهم، ويدهم كمقترضين هي يد ضمان، أي يضمنون أصل قروضهم ويدفعون فوائد للبنك دائمة من وجهة نظره. والفرق بين مجموع الفوائد التي يحصل عليها من مستخدمي موارده المالية يمثل العائد الصافي للبنك. وعليه ففي كل جانب من جانبي ميزانية البنك ديون ثابتة في الذمة وواجبة الرد بعد أجل معين، وزيادة مشروطة ابتداء أو عند الاستحقاق للتأجيل على الدين مقابل الأجل، ومن ثم فعائد استخدام الدين إذا تحقق يحل للمدين لأنه الضامن ولا يحل للدائن، على أساس المبدأ الإسلامي الذي ينص بأن الخراج بالضمان، أي أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة، والمقرض عكس المشارك لا يتحمل مخاطرة. ومن هنا لا يعرف الإسلام تأكيدا لتكافل اجتماعي حقيقي سوى القرض الحسن، وأي قرض جر نفعا فهو ربا. وإذا كان على رب المال مسؤولية تنمية ماله وتثميره، فعليه أن يقوم بهذه التبعة من خلال الاستثمار الإسلامي الحقيقي بالاشتراك بماله فعلا في النشاط الإنتاجي، وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربحا كانت أم خسارة، لأن المال لا يلد في حد ذاته مالا، وإنما يزداد أو يربي حلالا من خلال التوظيف الفعلي في النشاط الاقتصادي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي المختلفة القائمة على عقود المشاركة وعقود البيوع. إذن المال ينمو من خلال نظام المشاركة وليس من خلال نظام المداينة بفائدة، وهذا هو جوهر عمل المصارف الإسلامية. 3- جدوى آلية سعر الفائدة. يرى بعض الاقتصاديين أن سعر الفائدة هو السعر الاستراتيجي في النظام الاقتصادي المعاصر، فهو الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث، وهو الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي، وهو العامل المؤثر في المدخرات، وهو المعيار الذي يضمن انتقاء أكفأ المشروعات، وهو الذي سيخلص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية وبالتالي من التبعية، وهو الذي سيضمن في النهاية أكفأ استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع لها، وبالتالي تتحقق عمارة الأرض وتتم مقومات القوة الاقتصادية ويتقدم المجتمع. وبهذا التحديد والحسم تعد هذه الأداة قدرا محتوما وقضاء غير قابل للرد، كتبه بعض الاقتصاديين على النظام الاقتصادي المعاصر. وإذا ما حاول أي نظام قائم الفكاك من هذا القدر المكتوب، فسيقع بالتأكيد ظلم فاذح على أصحاب الأموال وبالذات الدائنين، وسينهار النظام المصرفي ويشل النظام النقدي، وتتلاشى المدخرات في اكتناز تحت البلاطة وتسرب إلى الخارج، مما يعرض الاقتصاد المتمرد على هذا القدر إلى الاضطرار إلى مزيد من المديونية الخارجية لتمويل العملية الاستثمارية على أساس سعر الفائدة، فلا مخرج من هذا القدر إلا إليه. كما أن هذه المحاولة الفاشلة حتما في نظرهم سوف تؤدي إلى هدر اقتصادي، وذلك لأن إلغاء الفائدة يعني أن رأس المال يصبح في حكم المال المباح كالهواء، ويعني أيضا فوضى في اختيار المشروعات، حيث لا تتجه الأموال بالضرورة إلى أعلى المشروعات إنتاجية، وإنما أعلاها سلطة ونفوذا، وفي النهاية سوف تعم الفوضى الاقتصادية ويزداد الفقير فقرا وتتعمق التبعية. فوجود النظام الاقتصادي المعاصر بنسقه ومؤسساته الحديثة مرهون بوجود سعر الفائدة، وغياب هذا السعر معناه بكل وضوح الدمار والفناء. ومن منطلق أن كل نظام له ثوابته ومتغيراته، وعلى أساس أن النقود والبنوك من متغيرات أي نظام، لا يستطيع أحد أن يحرم على النظام الإسلامي الأخذ بمستحدثات العصر تبعا لمستجداته، بدعوى أن المجتمع الإسلامي الأول لم يكن يعرف هذه الأنماط والمؤسسات، كما لا يستطيع أحد بالقوة نفسها أن يضع شرطا مسبقا كثمن أو مبرر للأخذ بهذه المستحدثات، مؤداه أن يتخلى المجتمع الإسلامي عن ثابت من ثوابت نظامه الاقتصادي، بدعوى أن هذه الأنماط والمؤسسات الحديثة لا يمكن أن تعمل بكفاءة أو حتى أصلا إلا من خلال أداة سعر الفائدة. وعليه لا أعتقد أن المدخل لهذه القضية هو أن على المجتمع الإسلامي المعاصر الذي لم يعرف أسلافه هذه المستحدثات وهو مضطر لها لكي يلحق بالروح وركب العصر، أن يأخذها كحزمة واحدة بكل ما فيها، حتى ولو كان في ذلك إسقاط واضح لثابت من ثوابت نظامه. وإنما أزعم أن المدخل المنطقي والعادل يتمثل في التساؤل أولا عن ضرورة وفعالية سعر الفائدة في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة ومنها النامية، وثانيا عن إمكانية أخذ النظام الإسلامي بهذه المستحدثات دون حاجة إلى سعر الفائدة. وهذا المدخل هو ما سأعتمده في عرضي التالي. بالقطع ليس هذا مكانا مناسبا لسرد ما هو معروف من خلافات جذرية واختلافات عميقة بين الاقتصاديين حول تعريف وتحديد نظريات سعر الفائدة، ناهيك عن دورها وآثارها في النشاط الاقتصادي. ولا يجوز أن نقول كما قال بعضهم بعدم وجود هذا الفيل الأبيض إلا في مخيلة الحالمين، أو نؤكد كما فعل البعض الآخر بعدم وجود الفائدة كعنصر تكلفة في الاقتصاد المسير، ثم نمنطق دون تبرير بالقول بأن الفائدة بمثابة قطة سوداء في حجرة كالحة الظلام أعيت الباحثين عنها بلا جدوى، لأنها ببساطة غير موجودة أصلا في هذه الحجرة. كما لا يجوز أيضا أن نقول كما قال البعض بأن سعر الفائدة كثمن أو إيجار لاستخدام النقود التي لا تعد اتفاقا عنصرا من عناصر الإنتاج يتحدد إداريا من قبل السلطات النقدية هو أصل الأشياء، لدرجة اعتبار كل عائد من عوائد عناصر الإنتاج صورة أو أخرى من الفائدة، كما لا يجوز أن نشدد كما فعل البعض الآخر على أن كل أجزاء الدخل يمكن اعتبارها فوائد على قيم الملكية وعلى القيمة الرأسمالية للإنسان. ولكننا أمام هذين النقيضين المتطرفين من العدم والوجود، وسط ركام أو غابة التناقضات الخاصة بدوافع وأسباب وجود سعر الفائدة، نسلم بوجود هذا السعر على أرض الواقع المريض قويا في الاقتصاديات الرأسمالية، وعلى استحياء أيديولوجي في الاقتصاديات الاشتراكية، وبضعف شديد في الاقتصاديات النامية. وكانت نتيجة هذا الوجود ولأسباب أخرى انتشار مرض الانكماش التضخمي ستاغفليشن في كل هذه الاقتصاديات بدرجات مختلفة وبصورة ظاهرة أو مستترة، كدليل واضح على سوء تخصيص واستخدام الموارد، وكمؤثر لا يخطئ عن عدم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، مما أدى بصفة عامة بالتالي إلى حالة من الشلل المتزايد في نشاط الوحدات الإنتاجية، وظلم فادح بأغلبية المتعاملين، وتهديد حقيقي لعملية التراكم الرأسمالي، وتعويق مشاهد لحركة النمو وعملية التنمية. وبعيدا عن مثالية باريتو أوبتيماليتي ونموذج المنافسة الكاملة القائم على حالة التيقن التام، يرى جمهور من الاقتصاديين أن سعر الفائدة لا يعتبر على المستوى العملي أداة فعالة لتخصيص الموارد بصفة عامة والأموال القابلة للإقراض لغرض الاستثمار على وجه الخصوص، بل العكس تماما هو الصحيح. فلقد توصل كمثال على ذلك إنزلر وكونراد وجونسون على أساس دراسات ميدانية إلى حقيقة أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات أساسا بسبب سعر الفائدة. فالفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة على أساس افتراض غير مدروس بجدارتها الائتمانية، ومن ثم تعزز هذه الأداة لاتجاهات الاحتكارية. فالمشروعات الكبيرة بحجة ملاءتها تحصل في الواقع على قروض أكبر بسعر فائدة أقل، بينما العكس تماما يحدث بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمكن أن تكون ذات إنتاجية أعلى وكفاءة أكبر وملاءة أفضل، فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فائدة أعلى بكثير من طاقتها. وعلى هذا الأساس وبدون دراسات جادة تذكر، في ظل نظام الفائدة الثابت والمضمون لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثر إضرارا بالعائد المتوقع بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إنتاجية بل وأقل حاجة نسبيا إلى التمويل الخارجي ولكنها أقواها سلطة وأكثرها نفوذا. بل أكثر من ذلك، أكدت الاستقصاءات التي أجراها ميد وأندروز أن رجال الأعمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملا يذكر في تحديد مستوى الاستثمار، أي أن الطلب على الاستثمار يعد غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة لسببين: الأول كون سعر الفائدة يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم السريع، والثاني اعتماد كثير من المشروعات على التمويل الذاتي مما يجعل أثره كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدودا. وبالنسبة لعرض الأموال القابلة للاستثمار أي الادخار، يرى جمهور من الاقتصاديين مع كينز أنه غير مرن عادة لسعر الفائدة، وتشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار. ويؤكد سامولسن ذلك بقوله: إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد أسعار الفائدة، وإن كثيرا من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريبا بغض النظر عن مستوى سعر الفائدة، وإن بعض الناس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى. ثم يستطرد قائلا: إن المبادئ الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تعطينا تنبؤا حاسما، فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قرار الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير كل منهما على الآخر. وحتى لو افترضنا ترابطا إيجابيا كبيرا بين الفائدة والادخار، أي وجود تفضيل زمني إيجابي قوي لدى جمهور المستهلكين كما يعتقد الكثير من الاقتصاديين، فإن إصرار أصحاب الأموال المدخرين على الفائدة الثابتة المضمونة يعد، خاصة في الاقتصاديات التي يتحدد فيها سعر الفائدة تحكميا وعشوائيا وتتعرض لموجات تضخمية متصاعدة، أمرا غير منطقي وغير مفهوم، لأن هذا يعني ببساطة إصرارا غريبا من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار انخفاض مستوى معيشتهم إن لم يكن انهياره نتيجة الأثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم. فالسعر الحقيقي للفائدة، أي السعر الإسمي ناقصا معدل التضخم، يصبح انعادلا أو آجلا سالبا وبمعدلات متزايدة خلال الزمن، أي أن الأموال الحقيقية لهؤلاء المدخرين تتناقص باستمرار من عام لآخر. وليس الوضع أفضل حالا إذا ما تغيرت أسعار الفائدة، إذ يقع الظلم نتيجة توزيع العائد بين المدخرين المقرضين والمستثمرين المقترضين، والذي يتم من خلال الوساطة المالية للبنوك بسبب تغير أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومن ثم يؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي. ففي دراسة قام بها ليبلينج للتجربة الأمريكية، وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانعا كبيرا من الاستثمار. ففي فترة الدراسة 1970 إلى 1978 بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد الإجمالي على رأس المال، مما أدى إلى تآكل في ربحية الشركات، وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمويل الكلي أي مجموع الأسهم والقروض وانخفاض التكوين الرأسمالي. وأدى هذا الانخفاض إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة نزولية من انخفاض في الإنتاجية، أدى إلى انخفاض في القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال المقترض، مما ترتب عليه انخفاض جديد في الربحية وانخفاض متزايد في معدل التكوين الرأسمالي. والعكس تماما صحيح من حيث الأثر لأسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الرأسمالي. هنا يقع الظلم أساسا على المدخرين الذين يوظفون أموالهم في الإقراض، كما تشجع هذه الأسعار على الاقتراض للاستهلاك وعلى تدني نوعية الاستثمارات، مما يعمل بالتالي على تخفيض معدلات الادخار الإجمالية، ويؤدي في النهاية كما أكد أحد تقارير الجات إلى سوء استخدام رأس المال وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالي. وكإجراء مصحح للاختلالات الهيكلية تضخما كانت أو انكماشا، يتفق معظم الاقتصاديين على أن درجة فعالية سعر الفائدة محدودة، خاصة في حالة الانكماش. فالسياسة النقدية والائتمانية باتفاق الاقتصاديين هي جوهر عمل البنك المركزي، وتعني ببساطة عملية التحكم في العرض الكلي للنقود أي كتلة أو كمية النقود في المجتمع، وذلك للتحكم في الائتمان بما يتفق واحتياجات مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب فيه، ويتم ذلك من خلال تسهيل وتشجيع الحصول على القروض خصوصا قصيرة الأجل في حالة الانكماش، وتقييد وعدم تشجيع منح هذه القروض في حالة التضخم من خلال تغيير سعر الفائدة، ويتم هذا التغيير بطريق مباشر أي سعر البنك، وهو سعر الفائدة الذي يقرض البنك المركزي على أساسه مجتمع البنوك، أو بطريق غير مباشر من خلال أدوات كمية ونوعية ومعنوية أخرى معروفة. ومحدودية فعالية هذه السياسة عمليا في التأثير على حجم ونوع الائتمان وبالتالي مستوى النشاط الاقتصادي ترجع في حالة التضخم إلى أن العائد من الائتمان في صورة استثمارات مربحة أكثر نسبيا من سعر الفائدة، ومن ثم يعد سعر الفائدة غير كاف كعنصر تكلفة للحد من التوسع في الائتمان. أما في حالة الانكماش فهذه المحدودية أكثر وضوحا، ويرجع ذلك إلى أن كافة المتعاملين من بنوك ومشروعات وأفراد لا يتوافر لديهم الحافز على الاقتراض، وهو إمكانية تحقيق ربح فوق تكلفة الائتمان في هذه الظروف. ومن ثم لا يكفي أن يقدم البنك المركزي الائتمان بشروط مشجعة أو حتى مجانا في حالة كساد حاد لكي يقبل المتعاملون على استخدامه فعلا، وكما يقول المثل الإنجليزي يمكن أن تحضر الحصان إلى الماء أو تحضر الماء إلى الحصان، ولكن لا يمكن أن تجبره على أن يشرب. ويختلف الوضع كثيرا في الواقع بالنسبة للدول النامية، إذ بالرغم من وجود نظم نقدية ومصرفية في هذه الدول نجد أن كثيرا من الشروط الأساسية للفعالية المحدودة أصلا للسياسة النقدية والائتمانية إما غائبة تماما أو متوافرة بصورة بدائية، ومن ثم تعد محدودية فعالية هذه السياسة أشد حدة ووضوحا في هذه الدول. فالمشكلة هنا باتفاق الاقتصاديين ليست بالقطع مشكلة نقدية، وإنما مشكلة هيكلية، فما تحتاج إليه هذه الدول ليس زيادة في الإنفاق النقدي لكي تخرج من ركودها المزمن، وإنما إحداث تغيير هيكلي في العملية الإنتاجية عن طريق التنمية. فالقضية هنا ليست قضية طلب بقدر ما هي أساسا مسألة عرض، بمعنى العمل على رفع درجة استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة. وفي هذا الإطار يمكن للسياسات النقدية والمالية والتجارية الرشيدة كما سنشير فيما بعد، وليس عن طريق سعر الفائدة، أن تلعب دورا مفيدا في هذه العملية. إذن فمن حيث آثاره السلبية على عملية التكوين الرأسمالي وعدم فعاليته في معالجة الاختلالات التضخمية والانكماشية، يعد سعر الفائدة في رأي عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين من أهم عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاديات المعاصرة. فلقد تساءل فريدمان في بداية الثمانينيات عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي، ورد على تساؤله بقوله إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة. فالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مباشرة في سوق الاستثمار، فيسوده قدر كبير من الشكوك، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة أو التخطيط الجيد لمستقبل الأعمال. ويرجع سيمونز السبب الأساسي للكساد العالمي العظيم في الثلاثينيات إلى تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر، وأكد على اعتقاده بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض، ولا سيما الاقتراض قصير الأجل، وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي وبالمشاركة، أي من خلال حقوق الملكية، الحصص أو الأسهم. وحول المعنى نفسه شدد مينسكي على حقيقة أن قيام كل مشروع بالتمويل الذاتي لرأس ماله العامل والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة يفرز نظاما ماليا قويا، ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار. ولقد تجسدت هذه الحقائق في السبعينيات، فعندما ارتفعت أسعار الفائدة خلال هذه الفترة انخفضت نسبة الاستثمار الثابت المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربية، كما انخفض بصفة عامة معدل النمو الدولي، وعليه كان الأداء الاستثماري الضعيف لتآكل ربحية المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الرئيسي للنمو البطيء المشاهد خلال الفترة. وهذا يؤكد في رأي الكثيرين من الاقتصاديين أن الربح وليس الفائدة هو المحرك الأساسي لديناميكية الإنتاج والنمو في الاقتصاديات الرأسمالية، بل وفي غيرها من الاقتصاديات وإن اختلفت المفاهيم والتعريفات والنظريات. ولقد أيدت الدراسات التطبيقية التي قام بها الجهاز المصرفي الأمريكي هذا الرأي، إذ ثبت من هذه الدراسات وجود ارتباط إيجابي قوي بين مستوى الاستثمار ومستوى الأرباح، ويرجع ذلك إلى الأرباح غير الموزعة التي تتيح للمشروع تدفقا نقديا يساعده على التمويل الذاتي. ففي الولايات المتحدة خلال فترة من عام 1977 إلى عام 1980 ولدت الأرباح غير الموزعة بالإضافة إلى مخصصات استهلاكات الأصول في الشركات المساهمة موردا نقديا داخليا صافيا بلغ 1/5 الأرباح الموزعة، ومن إجمالي الإنفاق الاستثماري في الشركات غير المالية في عام 1980 والبالغ نحو 299 بليون دولار، كان النصيب النسبي للتمويل الداخلي 87% ونحو 4% زيادة في رأس المال، أما القروض فكان نصيبها الباقي أي حوالي 9% فقط. وعلى ذلك يمكن القول باطمئنان إن الربح هو القوة الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين، ليس فقط كمعيار لجاذبية الاستثمار، وإنما أيضا لأنه مصدر تمويل هام. ولقد أيدت نتائج دراسة قام بها ميلر على 127 مشروعا هذا الرأي بشكل واضح ومباشر، إذ وجد أن نحو 77% من هذه المشروعات استخدمت مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية. وأخيرا يؤكد تيرفي أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد، فسعر الفائدة لا يصلح ولم يكن مناسبا لقرارات الاستثمار، وعليه يجب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية الموجودة أو المستوى العام لأسعار الأسهم. ومن ثم يكون لدينا نظرية عامة تحتل فيها الأصول الحقيقية للأصول الورقية مركز الصورة أو الصدارة. إذن الآلية الحقيقية والفاعلة هي الربح وليس الفائدة، وهذا ينقلنا إلى جانب الربح من قضيتنا محل المناقشة. 4. مدى فعالية آلية الربح. عناصر الإنتاج 4، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، ولكل عنصر من هذه العناصر عائد أو دخل نظير اشتراكه الفعلي في النشاط الاقتصادي. فدخل الأرض الريع، ودخل العمل الأجر، ودخل رأس المال الفائدة، ودخل التنظيم الربح. وهذا التقسيم الرباعي لعناصر الإنتاج وعوائدها بصفة عامة ورأس المال وسعر الفائدة على وجه الخصوص من أوليات النظرية الاقتصادية بعامة ومن مسلمات نظرية رأس المال بخاصة وفقا للأدب الاقتصادي الغربي، رغم المقولة المشهورة بأنه ما إن وجد اثنان من الاقتصاديين إلا وكان هناك على الأقل ثلاثة آراء. ويقوم تحليل نظرية رأس المال على فرض غير واقعي زائد في التبسيط من بين عدد من الفروض غير الواقعية الأخرى، وهو فرض التيقن التام perfect foresight certainty. وفي عالم غريب من اليقين تحدث أشياء غريبة تماما، منها أن سعر الفائدة التوازني يتطابق تماما ودائما مع الإنتاجية الحدية لرأس المال، أو بلغة سالمولسن وباتنكن يتساوى سعر الفائدة مع معدل الربح المتوقع تحقيقه بالتأكيد. وعليه تأتي منطقية النتيجة المنبثقة من هذا التحليل، وهو استحالة تصور حالة سعر فائدة صفري عند التوازن في عالم الواقع الذي يتسم بالنظرة الشديدة في رأس المال، لأن هذا ليس له إلا معنى واحد، وهو افتراض أن رأس المال متوافر بلا حدود، أو افتراض حالة تشبع رأس مالي Capital Saturation، أي يصبح رأس المال كالهواء. وحيث إنه ليس كذلك فلا مفر من بديل قائم، وهو إمكانية التوازن الصفري كما افترض سامولسن في حالة ركود قاسي الشدة أو انتشار حالة الفوضى الاقتصادية في استخدام رأس المال النادر بإلغاء سعر الفائدة، مما يؤدي في رأي بعض الاقتصاديين لا محالة إلى الدمار والفناء. وواضح أن هذا التحليل يخلط تماما بين أمرين على طرفي نقيض وغاية في الاختلاف والتميز، وهما إلغاء سعر الفائدة مع توافر بديل وهو الربح والتوازن الصفري لسعر الفائدة. فهناك فرق شديد التحديد والوضوح بين الحالتين. فالاقتصاد الإسلامي لم يقم بإلغاء سعر الفائدة على المستويين الفكري والتطبيقي ليعني به هذا التوازن الصفري، وإلا كانت النتيجة فعلا تبديدا واضحا في استخدام عنصر شديد النظرة وهو رأس المال. وإنما قدم هذا الاقتصاد الربح كمعيار يحكم هذا الاستخدام على أسس أكثر منطقية فكريا وأكثر عدالة اجتماعيا وأكثر، وهذا هو المهم هنا، كفاءة اقتصادية. وإذا ما تخلصنا من سلبيات آثار الفكر الاقتصادي الغربي وأعدنا وأمعنا النظر العلمي في مسلماته وأعملنا العقل في أسسه، سوف نكتشف فورا أن إلغاء سعر الفائدة لا يعني بتاتا وأبدا أن رأس المال ليس له عائد ويقدم للمتعاملين بلا تكلفة. ومن ثم استطرادا لهذا المنطق المغلوط، تصبح الأموال القابلة للاستثمار متاحة مجانا، مما يجعل بالتالي الطلب عليها غير محدود، وتكون النتيجة غياب آلية لمعادلة الطلب مع العرض توصلا إلى توازن في رأس المال. ومن ثم يحدث في النهاية تبديد رأس المال نتيجة الاستخدام غير الرشيد له، ويعم بالتالي الخراب. فرأس المال إسلاميا أو غير إسلامي بالقطع له عائد نظير اشتراكه الفعلي في النشاط الإنتاجي، وهذا العائد إسلاميا ليس فائدة محددة مسبقا، وإنما حصة نسبية شائعة في الربح بعد مضى أي بعد تحقيق أو تسهيل رأس المال فعلا أو حكما. ولا أعتقد أن أحدا سوف يتمسك بالتقسيم الرباعي للعوائد رغم وجوده بحجة أنه لا اجتهاد مع النص في الاقتصاد الوضعي. ولا أتصور أن أحدا سوف يصر على ظاهر ألفاظ العوائد المختلفة، فالعبرة بمعاني الألفاظ لا بموانيها كما يقولون. كما لا أظن أيضا أن أحدا سوف يعترض على انسحاب صفة ومعنى الربح على عائد رأس المال المخاطر كما هو على العمل المخاطر أي المنظم عنصر المخاطرة التقليدي. فلا مشاحة في الاصطلاح أي التعريف، خاصة وأن فقهاءنا قد استخدموا هذا الاصطلاح قبل استخدام الاقتصاديين الوضعيين له بكثير أكثر من 1200 عام. فوفقا لمفهوم فقهائنا الصحيح عن النشاط الاقتصادي ومفهومهم الدقيق عن الربح، فإن كل من رأس المال والمنظم يتحمل إسلاميا مخاطر الاستثمار، والربح بينهما بعد سلامة رأس المال بحسب الاتفاق مع تفصيل لصيغ أدوات الاستثمار الإسلامي ليس هذا مكانه. وعليه فهذه الحصة في الربح هي تكلفة عنصر رأس المال، ومن ثم يصبح الربح هو المعيار الذي يحكم تخصيص الموارد المالية، وهو الآلية التي تعادل الطلب على هذه الموارد مع العرض منها. فكلما زاد معدل الربح المتوقع من استثمار جديد عن الربح المحقق في النشاط الاقتصادي الذي يزمع الاستثمار فيه وفقا لواقع عدم التيقن وعلى أساس الأولويات الإنمائية للمجتمع وفي ضوء فرض الكفاية، زاد عرض الأموال القابلة للاستثمار أمام المشروع المقترح وتم تنفيذه فعلا، والعكس تماما صحيح. فالربح المحقق يعد عاملا حاسما في تحديد مدى نجاح المشروع الجديد في ذات النشاط بخاصة وفي الاقتصاد بعامة، وفي قدرته على الحصول على المال المشارك والمخاطر. فصاحب المال فطريا لا يستثمر حيث تكون الفائدة أعلى، بل حيث يكون الربح أكبر. فالربح إذن وليس الفائدة هو الذي يمثل النظرة الحقيقية للمعروض من رأس المال، ويضمن الاستخدام الكفء للموارد المالية المتاحة في كافة النشاطات الإنتاجية. ولعل هذا ما يدعو عمليا إلى مزيد من تحري الكفاءة في استخدام رأس المال في ظل النظام الإسلامي، ويتم ذلك من خلال ضرورة بذل عناية أكبر بتقويم المشروعات، بحيث تستبعد المشروعات ذات الجدوى المنخفضة، وليس الأمر كذلك في حالة التمويل عن طريق القروض. فالمقرض لا يهمه أساسا سوى الفائدة، ولا يسهم أصلا في مخاطر المشروع موضع التمويل، بل يتحملها كلها عملا المنتج المقترض المنظم. ومن ثم لا يهتم المقرض واقعيا بإجراء تقويم شامل للمشروع على عكس ما يجب أن يفعل صاحب المال المخاطر. وعليه يمثل معدل الربح آلية لتخصيص الموارد أكثر فعالية وأكثر كفاءة من أداة سعر الفائدة، ويظهر ذلك بوضوح في ظل المؤسسات النقدية والمالية المعاصرة. فإذا ما اعتمدت البنوك معدل الربح كأساس للتمويل وفقا لصيغ أدوات الاستثمار الإسلامي العديدة والمتنوعة، كان عليها أن تكون أكثر دقة وحذرا وموضوعية في تقويم المشروعات، كما لا يتصور في هذه الحالة تحيزها لصالح المشروعات الكبيرة وضد المشروعات المتوسطة والصغيرة كما هو الحال في الوضع الراهن. فالمشروعات جميعا تصبح على قدم المساواة، ولا يحكم اتخاذ قرار المشاركة إلا معدل الربح. فكلما ارتفع هذا المعدل كانت فرصة المشروع في الحصول على التمويل أو المشاركة في التمويل كبيرة، والعكس تماما صحيح. وعليه لا يعد معدل الربح أكثر كفاءة في تخصيص الموارد فقط، بل أيضا أكثر قدرة على الحد من الاتجاهات الاحتكارية. وعلى أساس هذا المعيار يستطيع النظام الإسلامي عمليا أن يحقق العدالة بين المدخر رب المال والمستثمر المنظم، إذ لا يحصل أي منهما على عائد ثابت ومضمون مسبقا، وإنما يشارك في المخاطرة ويتحمل النتيجة ربحا كانت أم خسارة بحسب الاتفاق الذي يتحدد بينهما وفقا لقوى سوق رأس المال. ومن ثم لا تعرف هذه العلاقة الانتاجية الصحية، لا تعرف ظلما للمدخر كما هو الحال عند انخفاض الفائدة وارتفاع الربح، او ظلما للمستثمر عند حدوث العكس اي ارتفاع الفائدة وانخفاض الربح او تحقق خسارة، وانما تقوم العدالة بين الطرفين مما يؤثر ايجابيا على الادخار والاستثمار. وفي ظل عدم توافر عالم التيقن التام، لا بد فطريا ان يميل الانسان الى الادخار للاحتياط من ناحية، وللعمل على رفع مستواه المعيشي في المستقبل من ناحية اخرى. ولا يشذ المجتمع الاسلامي على المستويين الفردي والكلي عن هذه القاعدة، سواء في صورته الاولى او في اي صورة حالية او مستقبلة. وبصفة عامة هناك ترابط ايجابي بين الدخل والادخار، فكلما زاد الدخل اساسا نتيجة زيادة الارباح زاد الادخار، ويزداد الميل الى الادخار في ظل النظام الاسلامي بفعل القيم التي تدعو الى القوام او الاعتدال في الانفاق بعام، وبالذات الانفاق الاستهلاكي، وتلعب الزكاة دورا محوريا في زيادة هذا الميل عن طريق محاولة الفرد زيادة مدخراته على الاقل بما يساوي ما عليه من زكاة، وذلك للحفاظ على مستوى ثروته، وبتحريم الاكتناز ومحاربته عمليا عن طريق الزكاة التي تجعل العصرة النقدية العاطلة تتآكل خلال الزمن، وبتحريم الربا والغرر، وبالتالي منع تثمير المال وتنميته من خلال أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، وبتحريم الاحتكار ومحاربة كافة الممارسات الخاطئة في النشاط الانتاجي بوسائل عملية، وبتأكيد قيمة العمل المنتج ورفعه إلى مرتبة الجهاد وجعله جزءا من العبادة بالمعنى الواسع، فتح النظام الإسلامي الباب واسعا لاستخدام مدخرات المجتمع في استثمارات حقيقية ومربحة وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة بديلا عن نظام المداينة بفائدة. وفي ضوء الارتباط الإيجابي القوي بين معدل الربح والاستثمار، ولأهمية الأرباح وبالذات غير الموزعة في التمويل الاستثماري، قدم النظام الإسلامي العديد من الصيغ والأدوات الاستثمارية القائمة على عقود المشاركة، وعلى رأسها عقد الشركة بكل أنواعها وعقد المضاربة وعقود البيوع، وعلى رأسها عقد المرابحة بأنواعه وعقد السلم، كما أمكن ويمكن استحداث الكثير من الصيغ والأدوات الاستثمارية على أساس فكرة العقود غير المسمى، أي التي لم يقل بها علماء السلف، ولكنها تتفق أحكام الشريعة الإسلامية كالتمويل التأجيري والبيع التأجيري والأسهم وصكوك التمويل أو الاستثمار الإسلامية المختلفة القيم والآجال ودرجات المخاطرة بما يتمشى ورغبات المتعاملين. وعلى أساس هذه الصيغ والأدوات المستحدثة نتيجة إحلال التمويل بالمشاركة محل المداينة بفائدة، يلعب الجانب المؤسسي من بنك مركزي وبنوك استثمار وأعمال وشركات استثمار وتمويل وشركات تكافل وتأمين إسلامي وحركة تعاونية وسوق أوراق مالية، يلعب دورا أساسيا في حشد المدخرات وتوجيهها إلى عمليات الاستثمار، بما يكفل تحقيق نمو متزايد في معدلات التراكم الرأسمالي، ويحقق بالتالي أولويات وأهداف المجتمع. وبالرغم من اختلاف آليات النظم النقدية والمصرفية في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاديات الأخرى وبدون الدخول في تفاصيل هامة ليس هذا مكانها، سيظل البنك المركزي عمدة الجهاز المصرفي كبنك لإصدار النقود وبنك للبنوك ومولها الأخير وبنك للحكومة ومستشارها المالي وبنك التحكم في كمية النقود. ففي ظل النظام الإسلامي يستخدم البنك المركزي أدوات سياسة نقدية تتفق مع منهج التمويل بالمشاركة، ومن ثم يتركز عمله أساسا في التحكم في عرض النقود بما يتناسب الاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي وعملية تنميته خلال الزمن، أي بما يحقق أقصى قدر من الخدمات التبادلية مع ثبات نسبي في قيمة النقود. وهنا يكون من أوجب مهام البنك المركزي أن يتابع معدل التغير في الأسعار ومعدل النمو في الإنتاج للتأكد من وجود مبرر حقيقي في صورة زيادة في الإنتاج لإصدار نقدي جديد، أو بمعنى آخر يجب على البنك المركزي أن يتأكد بقدر الإمكان من أن أي توسع نقدي يقوم به لن يؤدي إلى تضخم سعري يلغي آثاره على حجم الأرصدة الحقيقية. وفي هذا الصدد وبجانب إشراف وتفتيش مصرفي دقيق ورشيد، يكون للبنك المركزي من بين وسائل أخرى سلطة إصدار التوجيهات لمجتمع البنوك بشأن الأغراض التي يمنح التمويل من أجلها وسقوفه والأرصدة النقدية التي يتعين الاحتفاظ بها ونسبة ونوع الضمان الذي يجب الحصول عليه. وفي حالة تمويل الإنفاق الحكومي يتعين أن يكون هذا التمويل من مصادر حقيقية، وهذا يعني أنه لا مجال في ظل هذا النظام لأسلوب تمويل الحكومة لنفقاتها بالعجز عن طريق الإصدار النقدي أو الاقتراض من الجهاز المصرفي، وإنما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال سياسة مالية رشيدة ومؤسسة الزكاة على تدعيم السياسة النقدية، ويتم ذلك عن طريق زيادة إيرادات الحكومة من مشروعاتها الاقتصادية ومن عوائد بعض خدماتها، وبإحلال التوظيفات المالية الإسلامية التي تؤخذ من فضول الأغنياء محل الضرائب أو المكوس، ثم أخيرا من خلال القرض الحسن. ومن ثم لا مجال إلى اللجوء إلى الاقتراض بفائدة داخليا أو خارجيا، وإذا ما دعت الحاجة إلى التمويل الخارجي وقد تنشأ فعلا فليكن ذلك على أساس منهج المشاركة مع الدول الإسلامية ذات الفائض أولا، ثم بعد ذلك مع دول ومؤسسات العالم. وبهذه العناصر الإيجابية الأساسية من ادخار واستثمار وانفتاح على التقدم التكنولوجي المناسب وصيغ أدوات استثمارية متنوعة وإطار تنظيمي ومؤسسي متكامل وسياسات نقدية ومالية رشيدة واستقرار في المعاملات بعيدا عن التقلبات الطائشة لسعر الفائدة بخاصة والأسعار بعامة، تتوافر في ظل النظام الإسلامي الشروط الضرورية لقيام عملية تنمية شاملة جادة ومتجددة. ولكن هذه الشروط بذاتها ليست كافية وفقا لفلسفة هذا النظام ومرتكزاته، وهذا ينقلنا مباشرة إلى أهم جوانب هذا النظام وهو الجانب القيمي. فبعيدا عن الخرافة الشائعة القائلة بحيادية الاقتصاد الوضعي وعدم ارتباطه بالاعتبارات القيمية والأخلاقية تأكيدا لصبغته المادية واهتمامه الأكثر بالأشياء، يعلمنا التاريخ أن جميع الأنظمة التي عرفتها البشرية لا بد وأن تتأثر بصورة أو بأخرى بالقيم، ولكن القيم في الاقتصاد الوضعي تعد إطارا خارج ميكانيكية النظام، بينما في الاقتصاد الإسلامي تعد القيم الإسلامية متغيرا داخليا حاكما في آلية النظام، فهي تعتبر المحرك الأساسي لفاعلياته. فنحن هنا أمام اقتصاد ديني أو دين اقتصادي، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ، وإنما هو توكيد لحقيقة كون الاقتصاد الإسلامي جزءا من كل يترابط ويتفاعل ويتكامل في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام، كدين ونظام حياة كامل يحكم بضوابط الإسلام ويسير وفقا لأحكامه، ومن ثم يستند الاقتصاد الإسلامي في تحليله نظريا وفي تطبيقه عمليا على الإنسان الذي يعمل واقعيا في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية. هذا الإنسان الواقعي في ظل هذا النظام هو الإنسان المحرر حقيقة من القهر والاستغلال، أي من الظلم بشتى صوره المعنوية والمادية، فهو الإنسان المحترم لذاتيته والمكرم لآدميته، الذي ينعم فعلا وعملا بالحرية والعدل. وبدون تحقيق هذين المطلبين بسبب البعد عن شرع الله لن يتحقق المشروع الإسلامي الإنساني الممكن في إعمار الأرض، ولم يتمكن الإنسان من القيام بتابعة تنفيذ هذا المشروع، ومن ثم يظل التخلف قائما وتظل المعيشة الضنك جاثمة على عقول وحقول البشر. إذن لا مخرج للدول الإسلامية المعاصرة في مجابهة هذا التحدي الاقتصادي والحضاري إلا من خلال تطبيق كامل وشامل للخيار الإسلامي، الذي لم أتناوله هنا إلا من خلال إشارات عابرة وكلمات مقتضبة، وبهذا المخرج خروجا من مستنقع التجريب والتغريب، ولا أقول التغريب، تتحقق غاية النظام في عبادة الخالق تبارك وتعالى بالمعنى الواسع الذي يشمل إعمار الأرض إعمارا حقيقيا مستمرا، إنارة للعقول وزراعة للحقول، ومن ثم يتم تحقيق تمام الكفاية، أي الحياة الطيبة الكريمة لكل فرد يعيش في ظل هذا النظام. وبهذا التحقيق يتم حفظ مقاصد الشريعة الغراء حفظا ديناميكيا تنمويا، متمثلا في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ولقد تركزت مناقشتي السابقة حول مس خفيف وسريع لجانب من جوانب المقصد الرابع، وهو حفظ المال. هذا الجانب هو مدى فعالية الربح في استخدام الأموال. خاتمة، وإني في نهاية مناقشتي لهذه القضية الهامة والتي لم أتعرض فيها بإسهاب عن قصد أو حتى أصلا لحكم الفوائد المصرفية شرعا، لأن هذا الحكم قد أشبع حسما وقطعا بعد أن قتل بحثا من قبل فقهائنا القدامى وفقهائنا المحدثين وفقهائنا المعاصرين فرادى وجماعات بفتاوى متواترة بلغت أكثر من 30 فتوى. أسجل من باب التوكيد وليس من باب التكرار أن هذه الفوائد المدينة منها والدائنة هي من ربا الزيادة المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، كما أشدد على فساد آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، وعلى جدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدل الربح بالمفهوم الإسلامي كآلية لإدارة إدارة مناسبة لهذا النشاط. فدعنا لا ننشغل بأمور يفترض أننا تجاوزناها، لأن الانشغال بها لا يعني حقيقة سوى الهروب من مجابهة مشكلاتنا الحالة والملحة لمعالجة مشكلة لا وجود لها، فكأننا فرغنا تماما من معالجة هذه المشكلات الحقيقية والحادة بأفضل ما تكون المعالجة، فرحنا نفتش في دفاترنا القديمة كما يقولون لنخرج منها مشكلة تمت معالجتها بصرامة وانضباط شرعيين، لنعالجها من جديد بدلا من تطبيق نتائج هذه المعالجة عمليا لتصحيح انحرافاتنا الواضحة عن شرع الله في مجال تثمير المال. وإني أقطع بأن هذا التصحيح الممكن والضروري والمطلوب شرعا وعملا هو المدخل الحقيقي والفطري لبداية جادة في هذا المجال، وعليه فالقضية المثارة الآن حول الفوائد المصرفية ليست بالقطع قضية القضايا، ولكنها في واقع الأمر قضية مفتعلة لتكريس وضع قائم محرم ولتبرير الإصرار على اقتراف كبيرة الربا. فطبيعة عمل البنك الحديث هي الاتجار في القروض، والفوائد على هذه القروض كما أوضحنا هي زيادات مشروطة على المال، وهذا هو عين الربا المحرم. وسعر الفائدة يعد بصفة عامة آلية فاسدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. وهنا يقدم النظام الإسلامي البديل السهل والفاعل والميسور، والذي يتمثل في إحلال المشاركة في الربح والخسارة محل المداينة بفائدة، ومن ثم تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية، واعتماد الربح كآلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. ولنتذكر دائما ولنعمل أبدا بهدي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. عنوان: الحكم الشرعي للفوائد المصرفية فتاوى إجماعية. 1- من فتاوى دار الإفتاء المصرية 1900 إلى 1989 الميلادي. 2- من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني المحرم عام 1385 الهجري الموافق 1965 الميلادي. 3- من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 4- من فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. 5- من فتاوى الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. الحكم الشرعي للفوائد المصرفية فتاوى إجماعية. من فتاوى دار الإفتاء المصرية 1900 إلى 1989 للميلاد. 1- الموضوع: حرمة أخذ فوائد البنوك. السؤال: في دراهم البنك هل هي حرام أم لا؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا أم لا؟ الفتوى: الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا، والله تعالى أعلم. المصدر: فتاوى دار الإفتاء المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فتوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية في 27 من المحرم عام 1325 الهجري 1907 الميلادي. 2- الموضوع: تحريم استثمار المال المودع بفائدة ثابتة. السؤال: يسأل شخص عن حكم إيداع مال ابنتي ابنه المتوفى في أحد البنوك بفائدة، الفتوى: محرم شرعا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك ما دام الاستثمار المذكور بطريقة الربا المحرم شرعا. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1348 الهجري 1930 الميلادي. 3- الموضوع: فوائد السندات من الربا المحرم. السؤال: يسأل سائل حول شخص ورث عن والده بعض سندات قرض القطن التي تدفع عنها الحكومة فوائد، فهل هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا المحرم؟ الفتوى: إن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1362 الهجري 1943 الميلادي. 4. الموضوع: أخذ الفوائد عن الأموال المودعة في البنوك حرام ولا يجوز التصدق بها. السؤال: سؤال آخر عن أخذ الفوائد على الأموال المودعة بالبنوك والتصدق بها على الفقراء والمساكين. الفتوى: أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قبيل الربا، والتصدق بفوائد الأموال المودعة في البنوك لا يقبله الله تعالى ويأثم صاحبها. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1362 الهجري 1943 الميلادي. الموضوع وهو رقم 5: مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا إعانة على ارتكاب المحرم. السؤال: سؤال بخصوص شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعي، فهل عليه حرمة في هذا؟ وهل يحرم عليه هذا العمل علما بأنه محتاج إليه في معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد؟ الفتوى: مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم في عام 1363 الهجري 1944 الميلادي. 6. الموضوع: يحرم استثمار المال بإيداعه في البنك مقابل فائدة، وإن فيما شرعه الله من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا للاستثمار. السؤال: سؤال بخصوص إيداع الأموال بفائدة لدى البنوك لاستثمارها وخاصة أموال اليتامى. الفتوى: إن استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا، وإن استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك، وإن فيما شرعه الله تعالى من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق من الأعوان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباح حينئذ. المصدر: فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية عام 1364 الهجري 1945 الميلادي. 7. الموضوع: سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة. السؤال: من بنك مصر الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف بكتابه المؤرخ 7 فبراير عام 1979 والمقيد برقم 59/79 المتضمن أن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها بشرط ألا تستغل هذه الأموال في الإقراض أو في أعمال ربوية وغير محددة حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة في عوائد استثمارها، وإن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال في أعمال بعيدة عن شبهة الربا تتلخص في الآتي: ألف، تخصيص جزء مما يملكه البنك في أسهم الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية وليس في أعمال الائتمان أو الاقتراض. ب، شراء بعض الأسهم من الشركات الممتازة من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات التجارية والصناعية. جيم، تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديدة التي يقوم البنك بتأسيسها والتي تتعامل في الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه المشروعات التي سينوي البنك إنشائها، رأت إدارة البنك استطلاع رأي دار الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية وإضافتها إلى الأنواع المشترى لنفس الغرض: 1- أذون الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت. 2- سندات التنمية التي تصدرها الدولة وتسهم البنوك في شراء جزء كبير منها وهي بمعدل فائدة ثابت. وعلى أن يوضع في الاعتبار أن للدولة بما لها من حق السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما يزيد عن المعدلات التي تمنحها للمشتركين في هذه السندات أو الأذونات، كما أنها ليست عرضة للخسارة، مما يجعل الاشتراك في شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا. الفتوى: إن الظاهرة أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية، وإن البنك حين يقوم بهذه المهمة في حدود هذه الرغبة يكون عمله من باب الوكالة في أمر خاص بشروط محددة. ولما كان البنك يستطلع الرأي الشرعي في إمكانية استغلال أموال هؤلاء في شراء أذون الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت، وكذلك في شراء سندات التنمية وهي بمعدل فائدة ثابت، ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض، لأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعي الذي أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم في هذه الأذون والسندات، وإنما تستغل في المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغب فيه. المصدر: الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء، المجلد 9، فتوى رقم 1248، صفحة 3311، فبراير عام 1979 الميلادي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة. فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي جمهورية مصر العربية. 8- الموضوع: فوائد شهادات الاستثمار وفوائد التوفير من الربا المحرم ولا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة. السؤال: المطلوب الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما، وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم أو هو مكافأة من ولي الأمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع. الفتوى: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه، ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحل للمسلم الانتفاع به. أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر، فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما، لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المئة. وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، فتوى رقم 1252، صفحة 3335، ديسمبر عام 1979 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. الموضوع: جوائز الفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار جيم تدخل في نطاق الوعد بجائزة. السؤال: أولا، هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة جيم حلال أم حرام؟ ثانيا، السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده، وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم، ولكن البنك يجري على الدفاتر سحبا شهريا بجوائز لها، فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟ الفتوى: إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة جيم وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المئة فهي المحرمة لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا. لما كان ذلك، فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار في أجيم أو عن دفاتر التوفير، أما الفوائد فإنها محرمة. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، الفتوى، صفحة 3337، يناير 1980 الميلادي، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 10. الموضوع: إيداع المال بالبنوك مقابل فائدة ربا حرام، سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو غيرها. السؤال: المصارف في مصر تعطي فائدة سنوية لكل 100 مبلغا قدره 7.5 أو 8.5 أو 13%، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك، حتى إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة. الفتوى: قال الله تعالى في سورة البقرة الآية رقم 275 والآية رقم 276: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء كان ربا نسيئة أو زيادة. ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة، فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، وبالتالي تصبح مالا خبيثا لا يحل لمسلم الانتفاع به، وعليه التخلص منه بالصدقة. أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن في المصارف التي تتبع الحكومة، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال، ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة. وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله، والابتعاد عن الشبهات، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع الفتوى صفحة 3341 أكتوبر عام 1980 المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 11 الموضوع الاقتراض بفوائد من مؤسسات الدولة أو من البنوك حرام لأنه ربا. السؤال ورد بالطلب أن الدولة اعتمدت مبلغ 250 مليونا من الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3% بسماح 3 سنوات وتحصل المبلغ على 30 عاما. ويقول السائل هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلم ليس له مسكن في شقة من هذه العمارة على أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التي تراها الدولة؟ الفتوى يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآية رقم 130 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري وأجمع المسلمون على تحريم الربا. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. ولما كان الاقتراض من المؤسسات التي تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% يعتبر قرضا بفائدة محددة مقدما حرام، ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. لما كان ذلك فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة في السؤال بالفائدة المحددة 3% يكون محرما شرعا لأنه يتعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة ذاتية للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير، فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا بالربا الذي يحرم على المسلم التعامل به، ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. المصدر الفتاوى الإسلامية المجلد العاشر الفتوى رقم 1301 صفحة 3561 ربيع الآخر 1400 الهجري فبراير 1980 الميلادي المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 12 الموضوع حرمة الانتفاع بفوائد البنوك ويجب التخلص منها بالتصدق بها. السؤال كان للسائلة مبلغ من المال وضعته في البنك بفائدة وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهي معها، وتطلب الإفادة عن كيفية التصرف فيها بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرما. الفتوى يقول الله تعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيتان 275 و276 من سورة البقرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. ويظهر من هذا أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة، محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا. وطريقة التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أي جهة خيرية. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المصدر: الفتاوى الإسلامية، المجلد العاشر، فتوى رقم 1303، صفحة 3565، رمضان أغسطس عام 1980. المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 13. الموضوع: إيداع الأموال مقابل فائدة ثابتة محرم شرعا. استثمار الأموال مقابل الأرباح الفعلية الناتجة عن العمليات الاستثمارية حلال. السؤال: مطلوب بيان الحكم الشرعي فيما يلي: ألف، فوائد البنوك عامة والتي تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة في خزانتها. ب: هل إيداع الأموال في البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أم حرام؟ جيم: الإفادة عن بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي، وهل الفوائد في بنك ناصر الاجتماعي حلال أم حرام؟ الفتوى: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه: ربا الزيادة، كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا معينا بفائدة محددة مقدما، أو ربا النسيئة، وهو أن يزيد في الفائدة أو يقدرها إن لم تكن مقدرة في نظير الأجل أو تأخير السداد. وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيتان 275 و276 من سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو ربا النسيئة. فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التي تودع في البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة، فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة النقود في البنوك عامة بدون فائدة وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فاختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما. هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي، أنه لا يجري على نظام الفوائد المحددة مقدما، وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب. والتعامل على هذا الوجه مشروع في الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين في إجازة عقود المضاربة والشركات التي يجري فيها الكسب والخسارة. وإذا كان ذلك، كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التي لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء في الحديث الشريف، لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضي الإسلام. المصدر يناير 81، الفتاوى الإسلامية مجلد 9، فتوى رقم 1258، صفحة 3347، المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى 4 للشيخ طنطاوي المفتي الحالي خلال عام 1989 بتحريم كل صور الفوائد المصرفية. 14 في 15 من يناير عام 1989 الميلادي، قدم المواطن عبد الله مصطفى سؤالا لدار الافتاء، قال فيه انه اودع مبلغا من المال في احد البنوك ويسأل عن ارباح البنك، هل هي حلال ام حرام، وهل يجوز ان يدفع منها الزكاة، وهل يجوز ان يتبرع ببعضها في اعمال الخير كالمشاركة في بناء المساجد وغير ذلك. اجاب المفتي بقوله ان فوائد البنك ما دامت محددة مقدما ومقدارا فهي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، لا يجب فيها الزكاة، وانما تجب الزكاة على رأس المال فقط اذا كان يبلغ نصابا، والفوائد المحددة مال خبيث لا يجوز دفع الزكاة منها، والمودع مخير اما ان يتركها للبنك واما ان يقبضها ويتخلص منها بان يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز التبرع منها لبناء المساجد، لان المساجد بيوت الله جعلت للعبادة، والله طيب لا يقبل الا طيبا، والله اعلم. 15 في 20 من فبراير عام 1989، تقدم المواطن فاروق عبد المجيد بسؤال قال فيه انه انهى خدمته بوظيفته وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة، ويرغب في استثمار مبلغ المكافأة في احد البنوك على هيئة شهادات الاستثمار باسم ولديه اللذين هما بالتعليم الابتدائي، ويسأل عن امرين، أولهما هل فوائد هذه الشهادات حلال أم حرام، والثاني هل يجب على هذا المبلغ وفوائده زكاة إذا حال عليه الحول أم لا. أجاب فضيلة المفتي بقوله جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معارضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة بالقرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا في القرآن قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. البقرة 275-276، ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. يتضح من هذه النصوص أن الربا بكامل صوره محرم شرعا، وعليه تكون شهادات الاستثمار ذات الفوائد المحددة زمنا ومقدارا داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية. أما عن الزكاة عن هذا المال فإن كان رأس المال قد بلغ النصاب الشرعي للزكاة وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب بالسعر السائد وجبت الزكاة فيه، بشرط أن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حوائجه المعيشية وحاجة من يعول، وأن تمضي عليه سنة كاملة. أما عن الفوائد فهي مال خبيث لا يجب فيه الزكاة، ويجب التخلص منه عن طريق الصدقة، لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم. 16 في 20 من فبراير عام 1989، تقدم المواطن سين فا بسؤال قال فيه إنه أحيل إلى المعاش وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ 42 ألف جنيه، فوضع هذا المبلغ في بنك مصر في صورة شهادات استثمار، حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال، وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي مجهود. وقد قرأ تحقيقا بجريدة أخبار اليوم شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي توضع في البنوك تستخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائدا حلالا لا ربا فيه، وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته بنفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحا أقل، وحيث إنه حريص على ألا يدخل بيته حراما فهو يسأل عن حكم الدين في هذا الأمر. أجاب فضيلة المفتي بقوله: أجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل، وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية. ولما كان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأية صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله أعلم. 17 في 12 من مارس عام 1989، تقدم المواطن السيد عاصم بسؤال حول موقف الإسلام من عدة أمور، منها استثمار الأموال في البنوك ذات الأرباح الثابتة مثل شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري ألف وباء وجيم، وشهادات الادخار الدولارية التي يصدرها بنك مصر وتمنح أعلى سعر فائدة متغير عالميا، والفروع الإسلامية للبنوك العادية كبنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، والبنوك الإسلامية كبنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي. أجاب فضيلة المفتي بقوله: شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما زمنا ومقدارا مثل شهادات فئة ألف وباء، وهي قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع. أما الاستثمار في أجيم فهي من قبيل الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا لأنه يدخل في نطاق المضاربة الشرعية والربح. والاستثمار بهذا الطريق حلال، وكذلك الحكم بالنسبة لشهادات الادخار الدولارية. ومما تقدم يعلم حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك العادية مثل بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية أو بنك فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي الدولي، والله أعلم. من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني المحرم عام 1385 الهجري الموافق مايو 1965 الميلادي، قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي: 1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقروض بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. 3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 5- الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. 6- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها. 7- ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر، ولما كان الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه، فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد دراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم في هذا الصدد. من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية. أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 إلى 16 من ربيع الثاني عام 1406 الهجري الموافق 22 إلى 28 من ديسمبر عام 1985 الميلادي، بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، ومما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين، قرر: أولا، أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا، أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثا، قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته، والله أعلم. من فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، القرار السادس بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 9 المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 من رجب عام 1406 الهجري إلى يوم السبت 19 من رجب عام 1406 الهجري قد نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها، وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآيتان 278 279. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وروى نحوه ابن مسعود. وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ 14 قرنا. ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقصر النصوص الصريحة الثابتة قصرا لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي وخارج العالم الإسلامي أيضا تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية، وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعا. بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكاثرت، حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من 90 مصرفة. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوما أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد. وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلا فلا مكان لها، وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس: أولا، يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو عطاء، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. ثالثا، يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. رابعا، يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء ربهم في قوله سبحانه: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، سورة البقرة من الآية 78 بعد 200، وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. خامسا، كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هو من باب التطهر من الحرام. ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بها، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علما بأنه لا يجوز أن يستثمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية، 1 فتوى رقم 2805 بتاريخ 5 من الشهر 2 من عام 1400 الهجري، ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: أن لدى السائل بالولايات المتحدة من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ الجواب: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه، فلا شيء في ذلك، بل هو مشروع لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية حاشية سورة البقرة من الآية 82 بعد 200 انتهت الحاشية. ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، وإن كان المؤجل كما هو المفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة، فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين، لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: أما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 2 فتوى رقم 2828 بتاريخ 18 من الشهر 2 من عام 1400 الهجري، وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي: أنه يعمل في أحد البنوك من مدة 10 سنوات، ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز، وهو يعمل حارسا ليليا وليس له علاقة في المعاملات، هل يستمر في العمل أو يتركه؟ الجواب: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنهما بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حاشية سورة المائدة من الآية 2 انتهت الحاشية. وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. 3 فتوى رقم 2782 بتاريخ 22 من الشهر 1 من عام 1400 الهجري، السؤال: الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء. كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد في 12 من رمضان عام 1399 الهجري ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتليفون معاتبا علي في إثارة الموضوع، وقال: إن الأراضي ما عليها زكاة، وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة. فقلت له: يا أخي، هذه عروض تجارية. فلم يقتنع وقطع المكالمة، فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر، جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. الجواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حاشية سورة التوبة من الآية الثالثة بعد المئة، انتهت الحاشية. وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق، وصلى الله على نبينا محمد. أربع فتوى رقم 3620 بتاريخ 15 من الشهر الخامس من عام 1401 الهجري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من محمود حسين حماد المقيد برقم 580 في 26 من الشهر الثالث من عام 1401 الهجري، مضمونه أنه يعمل بأحد البنوك بالمملكة، فهل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيل؟ وأجابت بما يلي: العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل في الربا حرام، فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال سائل لهذا السؤال، أجابت عنه بالفتوى رقم 1338 في الرابع من الشهر السادس من عام 1396 الهجري، التي نصها: أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية تشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة، وليتق الله ربه ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله. وفيها الكفاية إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نائب رئيس اللجنة إمضاء عبد الرزاق عفيفي، رئيس اللجنة إمضاء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بهذا ينتهي كتاب الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، تأليف الدكتور عبد الحميد الغزالي.